أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الأخير فيما يتعلق بالإذاعة، يقول: تلزم الإذاعة أحيانا ببعض الإعلانات من الحكومة على وجه الإلزام، وفيها مخالفات شرعية كالانتخابات ونحوها، ونخشى إن رفضنا منعت الإذاعة، ففي القانون عندنا يجب إعلان ذلك في جميع الإذاعات، فما رأيكم حفظكم الله؟ لا، هو قال أمر شرعي ولا محذور شرعي؟ مخالفات شرعية، يقول كالانتخابات. أحيانا تكون الإذاعات المرخصة في الحكومات التي تسلك ما يشبه بالتفلت، تكون الإذاعات حرة فلا تنشر الدعوة للانتخابات ولا غيرها، فاجعلوه شرعية محضة. وإن كانت هذا مشروطا عليكم، وأنكم إن لم تعلنوا ما تبعث به الدولة إليكم سواء من القصر الرئاسي أو من الوزارات ولا بد، فأرى أنه لا مانع إن شاء الله تعالى. نعم، بشرط أن يكون هناك صور ذوات أرواح. نعم، فهذه لا نجد لها حلا، والله أعلم.